غدا وبعد غد والأسبوع القادم ما في درس، يكون الدرس إن شاء الله السبت اللي بعد القادم بعد 10 أيام تقريبا في تاريخ 4/4 إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم ما في درس. نعم. يقول أن جاره ليس عنده مال فكيف يفعل الإصلاح؟ له أن يصلحه ويبقى في ذمة الجار، يبقى في، يعني يقول أنا أصلحت ب20,000 في ذمتك لي 10,000 ريال. يقول إذا كان لشخص جدار خاص وكان له جار يريد البناء فيلزمه هدم جدار هذا الشخص، فوافق شخص أن يبنيه مرة أخرى ولم يبنه الذي هدمه، إذا كان هدم الجدار لضرورة فيكون مشترك بينهما، ليس لضرورة وإنما لتجميل يلزم بإصلاح الذي هدمه فقط. يقول إذا كان أحد الجارين فقير، أحد الجارين فقيرا ولم يقدر على الدفع وكان الآخر غني لكن لا يريد أن يدفع المبلغ كاملا مثل ما أخبرناكم، يبقى في ذمته حتى وكان فقيرا. نعم.